الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من فضائلها أنها أي هذه الكلمة قول لا إله إلا الله أمان، أمان من وحشة القبر وهول الحشر، أمان أي سبب لحصول الأمن، والأمن ضد الخوف، والمقصود أن قائلها الصادق في قولها موعود بألا يخاف. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالآيات الدالة على تأمين محقق تقائل هذه الكلمة كثيرة جدا، والنصوص في ذلك متوافرة، منها ما ذكرنا وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في جملة ما هو من جملة ما دلت عليه النصوص. فالمعنى ليس بغريب، ولكن الحديث من حيث الإسناد حديث فيه ضعف، فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الرواية، ولذلك ضعف الأئمة هذا الحديث، والفضل المذكور ثابت بغيره، فإن الله جل وعلا ذكر تنزل الملائكة على المؤمن عند في سياق موته، وذكر أن أولياء الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر جل وعلا حال المتقين أن لهم مفازة وأنهم لا يخافون في المحشر ولا في يوم القيامة. وهذا يحقق ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمان من وحشة القبر وهول الحشر. والقبر الموحش فيه وما يوقع فيه من العذاب وما يكون فيه من البلاء، فإن أهل القبور في نعيم أو في عذاب، وأهل لا إله إلا الله سالمون من العذاب إذا كانوا صادقين في قولها محققين لحقوقها. والحديث الآخر الحديث المرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنى واستقرعته باب الجنة، هذا الحديث لا يصح، فهو حديث ضعيف الإسناد، وعلى أنه مرسل فهو أيضا ضعيف مع إرساله، ويكفي في الفضائل ما تقدم من الأحاديث. نعم. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، وقد خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. يقول رحمه الله: من فضائلها أنها شعار المؤمنين إذا قاموا في قبورهم، من قبورهم شعار، الشعار والعلامة، والعلامة قد تكون علامة تميزهم في منظرهم وقد تكون علامة تميزهم في قولهم وكلامهم. ومن ذلك قول أصحاب السير كان شعار الصحابة في بعض غزواته المنصور أمت أمت. فالمقصود بالشعار هو ما يكون علامة يعرف بها القوم، سواء كان ذلك في أقوالهم أو كان ذلك في منظرهم وحالهم. فشعار المؤمنين أي في أقوالهم، وإلا من حيث الصورة فإن الناس في صورتهم يحشرون حفاة عراة غرلا. والذي يميز هذه الأمة عن غيرها مواضع الوضوء والتمييز بلا إله إلا الله، إنما هو في القول والكلام. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا أن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. وما بلغ النظر الله أعلم به، ليس هناك ما يدل له من النصوص. وأما ما ذكره من حديث الطبراني في أن قول الناس على الصراط لا إله إلا الله فهو حديث فيه ضعف. والذي جاء في الصحيح أن أحد لا يتكلم على الصراط إلا الأنبياء، وأن قولهم على الصراط اللهم سلم سلم، وليس فيه أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله أو أن الناس يتكلمون في هذا المقام. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها باب الجنة الثمان يدخل من أي شاء، وهذا جاء في عدة أحاديث، وهو يبين لنا عظيم فضل التوحيد. فإن التوحيد من فضائله أن قائله يدخل الجنة من أي الأبواب شاء، بخلاف سائر العمل، فإن سائر العمل يكون له أبواب خاصة يدعى منها أهلها. فمن الناس من يدعى من باب الصلاة، ومنهم من يدعى من باب الصيام، ومنهم من يدعى من باب الجهاد كما جاء في الصحيحين. وأما التوحيد فإنه يدعى من أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، وقد خرجه مسلم، وهو في الحديث الذي فيه إسباغ الوضوء، أنه من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء، فله خيار الدخول من أي الأبواب شاء. بخلاف سائر العمل فإنه باب أهل الصلاة يدخلون من بابها، وأهل الصيام لا يدخلون إلا من بابها. يقول: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا فيه ما في الحديث السابق من فضيلة هذه الكلمة، وأنه يدخل من أي أبواب الجنة شاء. ولقائلين يقول أن هذا الفضل ليس فقط لهذه الكلمة، نقول هذه الكلمة هو الأصل، هذه الكلمة هي الأصل الذي أثبت له هذا الفضل، وما عداه من سائر العقائد المذكورة في هذا الحديث هي تابعة للشهادة لله بالإلهية. فإنه لو أتى بتلك العقائد دون أن يشهد لله تعالى بالإلهية لم تنفعه، ولم يدرك هذا الفضل وهذا الأجر العظيم والثواب الكبير من رب العالمين. يقول رحمه الله: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث إسناده ضعيف، ولكن يغني في تحقق هذا الفضل تأثير هذه الكلمة في فتح أبواب الجنة الثمانية ما في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم، وما في حديث عبادة في الصحيحين. نعم. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيد وبين من أشرك به. قال بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول إن طالبني ببخلي طالبته بجوده وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه وفي السخط وفي الرضا ما أهيبه القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذنون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال إذا أنا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها واصيلا. معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويلا. إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا هو تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. هذه الفضيلة هي آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب النافع من الفضائل. يقول رحمه الله من فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم أي بسبب ما يكون من تقصير في حقوقها أي في حقوق هذه الكلمة العظيمة فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. قضاء الله تعالى الذي لا رد له ولا معقب لحكمه جل وعلا أن أهل لا إله إلا الله في الجنة وذلك في أهلها الذين أتوا بمعناها وصدقوا بمقتضاها وإن كان عندهم تقصير أو خطأ أو ضعف أو قصور أو إخلال بشيء من واجباتها وحقوقها لكنهم أتوا بأصلها الذي من أتى به نال السعادة وفاز بها. وفي الصحيحين على أنس دليل ما ذكر مؤلف من أن أهلها يخرجون من النار صحيح على أنس قال يقول الله عز وجل الحديث حديث إلهي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا قسم من رب العالمين والله لا يخلف الميعاد بلا قسم فكيف وقد أكد هذا الخبر بالقسم وهذا فيه أن أهلها موعودون بالخروج من النار من قال لا إله إلا الله لكن ذلك في حق من قالها معتقدا معناها. يقول رحمه الله وأخذ الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم عبدة اللات والعزى ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. وهذا الحديث صححه بعضهم، وعلى كل حال الحديث فيه فضيلة أهل هذه الكلمة، الله أعلم بثبوت مضمونه، فإن أهل النار في شغل عن أن يقولوا مثل هذا فهم في عذاب وبلاء مبين، الله أعلم بمضمون هذا الحديث. الحديث صححه بعضهم وإن كان إسناده ضعيفا صححه بعضهم لشواهده، لكن في معناه ما يبقي في النفس شيئا، فإن أهل النار يسعون إلى الفكاك منها، ولذلك هم خاطبون الملائكة ساعة ويرجون خطاب الله ساعة والافتكاك منها، فليسوا في مقام لهم مكنة وشغل بغيرهم أن يناظروهم أو يجادلوهم في شيء من أعمالهم. يقول من كان في سخطه محسن فكيف يكون إذا ما رضي؟ فالله جل وعلا إذا كان في سخطه وفي غضبه على أهل الإساءة والتقصير لا يغيب إحسانه سبحانه وبحمده، فسبقت رحمته غضبه جل وعلا، فكيف في حال رضاه وحال محبته؟ لا شك أن إحسانه متضاعف سبحانه وبحمده، لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طائفة من كلام بعض السلف وكلام بعض العباد فيما يتعلق بدخول النار، وأنه لو دخل النار لقال كذا. يقول قال بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك شيئا، يعني لا تشرك أي لا تجمع بينهم في العذاب ولا تجمع بينهم في المآل والمصير. وكان بعض السلف يقول في دعاء اللهم إنك قلت عن النار عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، وهذا فيه الإقرار بربوبية الله جل وعلا وأنه يبعثهم ليجازيهم على أعمالهم، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. وذكر ما قاله أبو سليمان وهو من الزهاد أبو سليمان الداراني من العباد المعروفين، وقوله رحمه الله من حسن الرجاء والظن بالله تعالى وليس من باب الاغترار بالعمل والإدلال بما يكون، إنما هو من التوسل إلى الله تعالى بصفاته. وما ذكره عن المحبين المؤلف إنما ساق ذلك لبيان أن من عذب بالنار ولم يكن صادقا في توحيده فإنه لا يمكن أن يكون في النار على وجه الدوام إلا من كان كاذبا في دعواه. ثم ذكر الخلاصة التي يريد أن ينبه إليها هو الاجتهاد في تحقيق معنى هذه الكلمة، ولذلك قال إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه إلا التوحيد، وما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا الله أي أحسن وأجود من هذه الكلمة. ثم ذكر الأبيات التي فيها فضائل إجمال شيء من فضائل هذه الكلمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنا بها وأن يرزقنا وإياكم العمل على تحقيقها والاجتهاد فيها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا يكون قد انتهى ما أردنا من تعليق على هذا الكتاب النافع الماتع، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه وأن يغفر لمؤلفه ويرحمه وأن يجمعنا وإياه في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر.